بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في القراءة من كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مع التعليق عليه. كنا قد وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب 64 من أبواب كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب طواف النساء مع الرجال. باب طواف النساء مع الرجال. قال: وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قال: قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. قال: وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سرير. قال: قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. الحديث الثاني في هذا الباب: قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. طيب، هنا قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب طواف النساء مع الرجال، أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن. يعني هنا الاحتمالات في المسألة: باب طواف النساء مع الرجال. مرات الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما مر بنا في التراجم لعناوين الأبواب، مرات يعني لا يجزم بحكم المسألة، يعني مرات يعني لا يجزم باختياره، وإنما يضع العنوان محتملا لعدة أمور، ومن خلال الأحاديث التي يوردها يعني يستنتج حكم هذه المسألة. فهنا يقول: باب طواف النساء مع الرجال، لم يقل يعني جوازه، ولم يقل منعه، ولم يقل، فهنا ترك الاحتمال، يعني طواف النساء مع الرجال، يعني هل يختلطن بالرجال، يعني يطفن مع الرجال مختلطات بالرجال، أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط، يعني يطفن مع الرجال أيضا لكن على حدة، يعني منفصلات عن الرجال، يعني حلقات للرجال يطوفون فيها، ثم منفصلات عن الرجال، يعني حلقة طواف النساء منفصلات عن الرجال لكن في نفس وقت الرجال، أو ينفردن يعني بوقت يطوفن فيه لا يطوف فيه الرجال يخصص للنساء. فهنا يعني السؤال يحتمل هذه الأمور، ثم من خلال الأحاديث يعني يعرف جوابه. طيب قال البخاري رحمه الله: وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم. يقول الشارح: هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. يعني الإمام البخاري يقول: وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم. وأبو عاصم هذا هو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، من شيوخ الإمام البخاري، مرات يروي عنه مباشرة، لكن في هذه المرة روى عن شيخه بواسطة بينه وبين شيخه. قال: وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا، وكذا البيهقي. وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله، غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير. قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. هنا مرات يستعمل عزيز بالمعنى اللغوي، يعني هذا حديث يعني نادر أو ضيق المخرج، يعني الإسناد. طبعا الإمام الإسماعيلي رحمه الله هو من أصحاب المستخرجات، يعني هناك مجموعة من الكتب للإمام الإسماعيلي وابن مردويه وابن الأخرم، ويعني جماعة من الأئمة صنفوا كتبا تسمى المستخرجات على الصحيح. ما هي فكرة هذه المستخرجات؟ هؤلاء الأئمة يعني هم يعني بعضهم من طبقة تلاميذ البخاري ومسلم، وبعضهم من الطبقة التي بعد ذلك، يعني من تلاميذ البخاري ومسلم، أو من تلاميذ البخاري ومسلم. فهؤلاء الأئمة يعني أرادوا أن يخرجوا نفس الأحاديث التي في البخاري ومسلم، يعني بعض المستخرجات يعني على البخاري وحده أو على مسلم وحده أو على الصحيحين، فأرادوا أن يخرجوا نفس الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم لكن بإسناد آخر، يعني كتعضيد لما في الصحيحين، حتى لا يعني هنا من فائدة المستخرجات حتى لا يأتي أحد يعني ويقول البخاري انفرد برواية هذا الحديث. لا، هؤلاء مثلا ناس من طبقة تلاميذ البخاري فيرون عن شيوخ آخرين من زملاء البخاري ممن سمعوا عن نفس شيوخه. ودائما طريقة أصحاب المستخرجات أنهم يحاولون الالتقاء، مثلا إذا مستخرج على البخاري يعني يأتي بسند يوصله إلى شيخ البخاري مباشرة. يعني فمثلا الإمام البخاري سمع الحديث من شيخ فيبحث عن تلاميذ آخرين لهذا الشيخ سمعوا نفس هذا الحديث، يذهب إليهم واستمع منهم إلى الحديث ثم يرويه. ومرات الروايات المستخرجات يكون فيها اختلاف في الألفاظ عن رواية الإمام البخاري، إن البخاري رحمه الله كان يعني يختصر الحديث وربما روى الحديث بالمعنى. فهنا من فوائد المستخرجات أنها يعني أول شيء يعني تعضيد وتقوية، والبخاري أصلا في أعلى درجات الصحة، لكن لا شك يعني أنه عندما يكون البخاري لم ينفرد بالحديث وإنما شاركه يعني زملاء له أخذوا نفس الحديث الأحاديث عن نفس شيوخه، فهذا يعني زيادة تعضيد وتقوية لما في البخاري. ثم رواية أصحاب المستخرجات يرونها حسب ما تلقوها عن شيوخه، فمرات روايتهم يكون فيها زيادات ليست عند البخاري، تفسر بعض المواضع المشكلة في البخاري، أو يرونها باللفظ الذي تلقوه من شيوخهم يكون هناك اختلاف في الألفاظ فتفسر الروايات، يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فمرات يعني يضيق عليهم بعض الأحاديث، يعني يحاول أن يبحث عن أحد سمعها من نفس الشيخ البخاري قد لا يجد، فيضطر إلى رواية هذا الحديث حتى أنه ماشي على نفس ترتيب البخاري، فالحديث هذا يريد أن يرويه فمرات لا يجد إلا رواية البخاري فيضطر إلى روايته عن البخاري. فهنا لم يفتنا بشيء، يعني الرواية موجودة في البخاري، لكن فيقول ضاق مخرجه يعني بحث له عن طريق آخر. هو طبعا يحاول يوصل إلى شيخ البخاري، إذا لم يستطع فيبحث عن طريق آخر يوصله إلى شيخ البخاري بحيث يلتقي معه، يعني يروي عن اثنين أو ثلاثة ثم يلتقي مع شيخ البخاري وهكذا يعني يحاول دائما إيه أن يلتقي في أقرب مكان يستطيع أن يلتقي فيه معه. وكان أيضا من فوائد المستخرجات أنه الأحاديث المعلقة في البخاري كلها وصلت في المستخرجات. مرات الإمام البخاري يحذف إيه جزءا من السند ويقول مثلا وقال ابن عباس وقال فلان بدون الإسناد، فترجع للمستخرجات تجد إيه هذه المعلقات كلها إيه وصلها أصحاب المستخرجات بأسانيدهم. فهذا يعني من الفوائد يعني. طيب فهنا يقول الإمام الإسماعيلي في مستخرجه يعني ضاق عليه هذا الحديث يعني لم يجد له طرقا يعني ليخرجه منها إلا يعني إيه أنه رواه عن البخاري مرة وبعدين مرة أخرى وجد إيه إسنادا يعني يوصله إلى ابن جريج، يعني ما التقاش مع شيخ البخاري له عمرو بن علي ولا شيخ شيخه له أبو عاصم، راح وجد طريقا يوصل إلى ابن جريج. قال ابن حجر قلت قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه، يعني في روايات فيها القصة اللي هي كنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، فبعض الروايات بدون هذه الزيادة لكن وجدها عند عبد الرزاق. يعني هنا إيه الإسماعيلي عنده روايتين، رواية من طريق البخاري فهذه لم تفيدنا، مش الرواية التي ليست من طريق البخاري ليس فيها هذا الجزء من الحديث يعني فلم يجده إلا عنده، لكن ابن حجر يقول هذا الجزء أيضا لم ينفرد به البخاري، فعبد الرزاق رواه في مصنفه عن ابن جريج بتمامه وجاب فيها هذه الزيادة. قال وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في كتاب مكة عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة المضمومة مضمومتين بينهما عين مهملة، جيم المعجمة اللي هي الشين وبينهما العين مهملة يعني لا نقطع عليها بسلامة. قال أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا، يعني هنا سبحان الله نلاحظ إيه حرص يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله وحرص الأئمة يعني على أنه لا ينفرد، يعني لا يكون البخاري منفردا برواية حديث يعني يبحثون له عن طرق، يعني رغم جلالة الإمام البخاري ومكانته ومنزلته لكن أيضا إيه سدا لأي مطعن على السنة النبوية أو ظن أن البخاري أخطأ ولا وهم، هناك إيه من شاركه في رواية هذا الحديث. طيب هنا الإمام ابن جريج يروي عن عطاء، طبعا عطاء هو عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل، كان يعني إمام التابعين في مكة يعني رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيره. وابن جريج تلميذ إيه عطاء، فابن جريج هو عبد الملك ابن جريج، فعبد الملك ابن جريج يروي عن شيخه عطاء يقول إيه إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، يعني هذا الحوار بين التلميذ وشيخه، التلميذ اللي هو ابن جريج وشيخه اللي هو عطاء، فدار بينهما هذا الحوار. متى وقع هذا الحوار؟ في الوقت الذي منع فيه ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. طيب من هو ابن هشام هذا؟ قال هو إبراهيم أو أخوه محمد ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام ابن عبد الملك، وكان بعض النسخ نقص الألف، وكان اللي هم الاثنين دول اللي هم إبراهيم ومحمد ابني إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة، كان خالي هشام ابن عبد الملك ابن مروان، هشام بن عبد الملك ابن مروان اللي هو الخليفة، فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة. الخليفة هشام بن عبد الملك ولا أحد خاليه اللي هو محمد بن إسماعيل وولاه إيه إمارة مكة وولى أخاه إبراهيم محمد وولى أخاه إبراهيم ابن هشام، هو اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن هشام فكأنه نسبه إلى جده، ولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته، اللي هو هشام بن عبد الملك جعل أمير الحج في أيام خلافته، اللي هو مين؟ اللي هو إبراهيم، اللي هو خاله يعني. قال: فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد يعني إما إبراهيم أو محمد، واحد من هذين يعني، يعني واحد منهم اللي هو كان أمير مكة، والثاني كان أمير الحج. يعني مرات أمير مكة لا يكون هو بالضرورة أمير الحج يعني، فالذي منع إما أمير مكة وإما أمير الحج، وأمير مكة وأمير الحج هما خالان للخليفة هشام بن عبد الملك. طيب، فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد. قال: ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره، يعني يوسف بن عمر الثقفي عذب هذين الرجلين أيام ولاية الوليد بن يزيد بأمر من الوليد بن يزيد سنة 25 و100، قاله خليفة بن خياط في تاريخه. طيب، هذا تعريف إيه بابن هشام المشار إليه في قال: وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، يعني الظاهر هنا أن هذه أول حادثة تحصل في منع النساء من الطواف مع الرجال. قال: لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. هذا الأمر وقع أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نهى أن يطوف الرجال مع النساء. قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، وقت ما منع يعني حدد عمر رضي الله عنه إيه وقت لطواف النساء، أو رأى ونهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلا يطوف مع النساء فضربه بالإيه بالدرة. طيب، الحافظ هنا يحاول الجمع والتوفيق بين هذه الروايات، يعني احنا عندنا ما يفيد ان ابن هشام هو اول من منع طواف النساء مع الرجال، وبعدين روايه اخرى ان عمر منع ذلك، لكن يقول: وهذا ان صح لم يعارض الاول، وهذا ان صح لم يعارض الاول، لان ابن هشام اللي هو الامير الاموي هذا منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. يقول إن الذي منعه عمر رضي الله عنه ليس منع النساء من الطواف مطلقا بالكعبة أثناء طواف الرجال، ولكن منعهن أن يختلطن بالرجال داخل الطواف، يعني أن يكون أن يطفنا، يقول مثل ما صنعت عائشة رضي الله عنها، كانت تطوف حجرة، وسأل تفسيري عن طوافها حجرة، يعني قالوا إما إيه بينها وبين الرجال ثوب، أو معتزلة عن الرجال، يعني إما هي في طرف المطاف، يعني الحلقة الضيقة اللي هي قريبة من الكعبة مثلا تكون للرجال، وبعدين حلقة طواف النساء من خلف الرجال. فيقول هذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويقول الذي يعني أمر به عمر هو مثل هذا أيضا، أن النساء يطفن غير مختلطات بالرجال، لكن ليس بمعنى منع النساء من الطواف مطلقا أثناء طواف الرجال، يعني 24 ساعة كلها يطوف فيها الرجال ويطوف فيها النساء، بس النساء يعني جعلهن يطفن منعزلات عن الرجال. لكن الأمير الأموي اللي هو هشام أو أخوه محمد، اللي هو إبراهيم أو أخوه محمد ابن هشام، فإنه منع النساء من الطواف مطلقا أثناء طواف الرجال، يعني زي حدد لهن ساعات يعني للطواف، ساعات للنساء ساعات للرجال. فهذا الذي أنكره عطاء إمام التابعين في مكة، أنكر هذا الصنيع، قال هذا يعني أمر محدث، يعني ما الذي جرى عليه العمل زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، 24 ساعة كلها مفتوحة للرجال والنساء، ليس هناك وقت للنساء يمنعن من الطواف فيه. فهذا الذي أحدثه هذا الأمير وأنكره عطاء رحمه الله. قال الفاتهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. انتهى كلامه. أيضا الإمام الفاتهي رحمه الله له كتاب اسمه تاريخ مكة، يروي فيه بأسانيده الأحاديث والآثار المتعلقة بمكة، وهو من الحفاظ، ويروي عن ابن عيينة سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو إمام التابعين في مكة أيضا في زمنه، بعد طبقة ابن جريج، يعني الطبقة التي بعدها، يعني سفيان بن عيينة يأتي في طبقة أصحاب ابن جريج، وابن جريج من أصحاب عطاء. فالإمام سفيان بن عيينة كان إمام يعني أهل مكة في زمنه وكذا، فهؤلاء يعني لهم معرفة بتاريخ الحرم يعني والأحداث التي مرت به. فالفاتهي يروي عن سفيان بن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري، وأيضا من أمراء بني أمية، كان أميرا على مكة في أيام بعض خلفاء بني أمية. قال: وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. يعني الأمير اللي هو إبراهيم بن هشام ومحمد بن هشام، هذان كان أميرين في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك، وخالد بن عبد الله القسري كان أمير مكة أيام خلافة أبيه اللي هو عبد الملك نفسه. فإذا يقول يبقى أول من منع اللي هو خالد بن عبد الله القسري، فلعله منع ذلك مدة، وبعدين رجع تاني النساء يطفن مع الرجال، وبعدين جاء اللي هو ابن هشام فمنع ذلك مرة ثانية، وهي المرة التي أنكرها عطاء. طيب، هنا الحوار بين ابن جريج وعطاء، يعني ابن جريج وشيخه عطاء، فيقول: كيف يمنعهن؟ قال: معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن. يعني أبو عاصم يروي عن ابن جريج أنه يعني قال كيف يمنعهن. قوله: وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي غير مختلطات بهن. غير مختلطات بهن، يقول يعني إن عطاء قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. عطاء يقول كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. فيقول معنى طفنا مع الرجال أي غير مختلطات بهن، يعني ليس بالضرورة الطواف مع الرجال يعني أن مزحومات في وسط الرجال، يعني لأن تفسيره أنهن كنا يطفن يعني منعزلات عن الرجال يعني في طرف المطاف أو كذا، فليس يعني لا يلزم من طوافهن مع الرجال وقوع الاختلاط بالرجال. طيب، فقال: قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري. طيب، هنا يقول بعد الحجاب في رواية المستملي أبعد الحجاب، يعني كان في بعض الروايات بدون الهمزة وفي بعضها بالهمزة، بعد أو أبعد. قال: وكذا هو للفاكهي. قوله إيل عمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم، يعني كلمة إي معناها نعم، كما في قوله قل إي وربي إنه لحق، فإي معناها نعم، ولعمري تفيد معنى القسم يعني، لكنها ليست قسما، لذلك يعني لأن اللام ليست من حروف القسم، هي يعني لام، يقال لها لام الابتداء أو لام التوكيد، والعمر هو العمر أو الحياة، العمر هو العمر يعني والحياة. فهنا عطاء يقول إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب، ووقعت كلمة لعمري كثيرا يعني في كلام في الأحاديث وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من غير نكير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله، فاستعمالهم لها دليل على يعني أنها يعني يقصد بها ما يقصد بالقسم من توكيد الكلام، لكنها ليست قسما. لكنها ليست قسما، لأن القسم حروفه الواو والباء والتاء، وحتى بعض هذه الأحرف لا تستعمل إلا مع لفظ الجلالة أو ما يدل عليها. لكن اللام يعني هي لام الابتداء أو لام التوكيد، يعني إذا جاء هنا عشان معاه الضمير فالإعراب غير ظاهر. بس مثلا في مثل قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، نقول لام ابتداء وعمره مبتدأ مرفوع ونقدر له خبرا، فهي ليست يعني من حروف القسم تجر، حروف القسم تجر يعني تكون جرا. فهو الأسلوب يعني يفيد إيه توكيدا للكلام، لكنه ليس قسما، يعني هو في يفيد ما يفيده القسم من توكيد الكلام لكن ليس قسما. فلهذا هذا التعبير يجوز استعماله، أن يقول إنسان لعمري أو لعمرك، فإنه إيه أسلوب جائز يعني. فهنا قال إي لعمري، يعني يريد تأكيد ذلك، يعني نعم إيه أؤكد ذلك. لقد أدركته بعد الحجاب، يعني لما الحوار بين ابن جريج وعطاء يسأله يعني يقول هل النساء كنا يطفن مع الرجال، هل هذا قبل الحجاب أو بعد الحجاب؟ فقال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قال ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى ذلك منهن، يعني هو رأى أمهات المؤمنين يطفن وقت وجود الرجال. طبعا عطاء رحمه الله هو تابعي، يعني لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ف يعني هنا إشكال شوية في الرواية، يعني كيف يسأل عطاء هل قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ هو أصلا عطاء لم يدرك الزمن اللي هو قبل الحجاب، لم يدركه، لأنه فترة قبل الحجاب هذا يعني قد إنما أدركها من كان موجودا من الصحابة رضي الله عنه، لكن أي تابعي فقطعا هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعا يكون بعد الحجاب. فقال يعني لأنه هناك قد يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، يعني يمكن أن عطاء قد يكون عندما قال أن النساء كن يطفن مع الرجال، فقد يتوهم أنه روى ذلك عن بعض شيوخه من الصحابة، حدثوه أن النساء كن يطفن مع الرجال أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هناك احتمال أن هذا الأمر وقع قبل الحجاب. فهو عطاء قال لا، أنا رأيت بعيني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف وقت طواف الرجال، وهذا قطعا كان بعد الحجاب، فلما رآه عطاء معناه أن هذا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن بعد فرض الحجاب. طيب قال والمراد، ودل على أنه رأى ذلك منهن. قال والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي رضي الله عنها، كما سيأتي في مكانه. ولم يدرك ذلك عطاء قطعا، يعني الفترة اللي هي ما قبل الحجاب هذه لم يدركها عطاء قطعا لأنه تابعي. فإذا عطاء هنا يحدث عن شيء رآه من أمهات المؤمنين رضي الله عنه. قال لقد أدركته بعد الحجاب. طيب هنا ابن جريج يرجع يسأل عطاء، يقول قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال كيف يخالطنا الرجال، يعني كيف كان النساء يخالطنا الرجال، مع أن عطاء لم يقل يخالطنا، هو قال إيه يطفن مع الرجال، بس كلمة يطفن مع الرجال تحتمل يطفن مختلطات بالرجال أو غير مختلطات بالرجال، ولما قال يطفن مع الرجال فابن جريج فهم إيه أنه يطفن مختلطات، فاستشكل ذلك فقال كيف يختلطنا يخالطنا الرجال. قال لم يكن يخالط، قال كنا يطفن مع الرجال لكن غير مختلطات بالرجال، واضح يعني. قال لم يكن يخالط، كانت عائشة، وهنا يعني في يقول قوله يخالطنا في رواية المستملي يخالطهن، يعني في المستملي هذه بعض النسخ من نسخ صحيح البخاري، يعني في بعض النسخ صحيح البخاري نسخة الإمام المستملي في صحيح البخاري لم كيف يخالطهن الرجال، في النسخ الأخرى كيف يخالطن الرجال، والمعنى واحد يعني يخالطن الرجال أو يخالطهن الرجال. قال والرجال بالرفع على الفاعلية، فقال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، حجرة من الرجال. قال قوله حجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء، أي ناحية، حجرة من الرجال يعني ناحية من الرجال، يعني النساء يطوفن في نفس الوقت الذي يطوف فيه الرجال، ولكن حجرة يعني ناحية يعني منعزلات، يعني يعني الحلقة الضيقة حول الكعبة للرجال وحلقة النساء يعني خلف الرجال منفصلات عن الرجال. فهذا تفسير يعني. قال القزاز هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس، أي معتزلة، نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا عنهم. قال وفي رواية الكشميهني حجزة بالزاي، الكشميهني هذه أيضا من نسخ صحيح الإمام البخاري رحمه الله، رواية الكشميهني ففي نسخته حجزة بدل حجرة بالزاي. قال وهي رواية عبد الرزاق، وأيضا الرواية التي بالزاي يعني بعض نسخ البخاري، وكذلك رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، فروى أيضا حجزة أو حجزة، حجزة يقال حجزة أو حجزة بالفتح. فإنه فسره في آخره فقال يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. يبقى هنا صفة طواف النساء مع الرجال يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو طواف عائشة رضي الله عنها الذي أدركه عطاء أيضا، فكنا يطفن حجرة يعني منعزلات عن الرجال، وهنا حجرة يعني ليس بالضرورة أن هناك ستار يحجز بينه بين الرجال والنساء. والرواية التي فيها يعني حجزة أو حجزة معناها يعني وهناك يعني ثوب يحجز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني كأن هناك يعني من يمشي مثلا بالستار أو كذا يحجزها وهي في طرف المطاف وتطوف من وراء هذا الستار. هو طبعا هذا يعني بالنسبة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، يعني أحكامهن في الحجاب يعني أشد من أحكام عموم المؤمنات، يعني يعني في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء الجدار أو من وراء الستار، فمسألة يعني الستار أو الجدار في حق أمهات المؤمنين يعني فيها زيادة على ما هو مشروع في حق عموم النساء، يعني يكفي الثياب يعني التي يحتجبن بها يعني، لكن في حق أمهات المؤمنين إنه زيادة على الثياب التي يعني يحتجبن بها، وإن إذا خاطبهن الرجال يكون من وراء الستار أو من وراء الجدار. نعم. يعني القضية. فكنا يركبن يعني على الإبل وكذا داخل هودج، يعني هو زي يعني يكون السطور يعني تحجز أشخاصهن يعني. يعني يفترض بالحجز يفترض فيه ستار وما أنتم عنه بحاجزين. نعم الحاجز كما تفضلتم يعني هو الحاجز بين الشيئين، يعني أي ستار أو جدار أو شيء أو ثوب. نعم كل القراءات حاجزين. نعم ما في أي ما في شيء. قال وأنكر ابن قرقود حجرة بضم أوله وبالراء وليس بمنكر. ابن قرقول أنكر رواية حجرة، يعني كأنه جعل هذه الرواية خطأ، يعني يقول الصواب حجزة فقط. قال وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيدة فقال يقال قعد حجرة أو حجرة بالفتح والضم أي ناحية. يعني هو أنكر لفظ، يعني أنكر لفظ اللي هو بالراء مع الضم، يعني قال إذا كان إما تكون زاي يا إما تكون راء مع الفتح حجرة، ما فيش راء مع الضم. بس حافظ ابن حجر يقول يعني ذكر ناس من أئمة اللغة ذكروا أيضا أن العرب يعني تقول حجرة وحجرة كلهم أي ناحية. طيب قال قوله فقالت امرأة، فهنا عطاء يقول كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قال قوله فقالت امرأة نستلم، ونستلم الحجر الأسود يعني انطلقي مقبل الحجر الأسود أو نمس الحجر الأسود. قال فقالت امرأة زاد الفاكهي معها، رواية الفاكهي فيها زيادة فقالت امرأة معها. قال ولم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف. دقرة امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة رضي الله عنها بالليل، فذكر قصة أخرجها الفاكهي. دائما الحافظ ابن حجر يعتني بمسألة إيه اللي هو تعيين المبهمات في صحيح البخاري، كل أي موضع فيه قالت امرأة قال رجل أو جاء رجل جاءت، فيحاول أن يبحث يفتش في الروايات عن اسم هذا. فهنا المرأة اللي هي قالت لعائشة رضي الله عنها طلبت منها الذهاب لاستلام الحجر الأسود، فاسمها إيه دقرة، كانت تطوف مع عائشة بالليل رضي الله عنها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها قالت انطلقي عنك، هي قالت انطلقي نستلم، قالت انطلقي يعني اذهبي أنت، تريد أن تستلم الحجر روح أنت لحالك، اذهبي وحدك يعني لا أذهب معك، يعني لم تمنعها من الذهاب لكن قالت لا أذهب معك، إذا تريد الانطلاق اذهبي وحدك، يعني تريد. فامتنعت يعني من عائشة رضي الله عنها من الذهاب، منعا إيه من مزاحمة الرجال، يعني الرجال يتزاحمون عند الحجر. فقالت انطلقي عنك أي عن جهة نفسك، وأبت يعني وأبت أن تذهب معها. قال يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال. طيب هنا يخرجن قال زاد الفاكهي وكنا يخرجن متنكرات، في رواية عبد الرزاق مستترات، يعني رواية في البخاري متنكرات ورواية عبد الرزاق مستترات. قال واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. يقول الداودي يعني أخذ قال إن النساء كنا يطفن متنكرات، فقال إيه متنكرات فسرها بمنتقبات، وأن ذلك كان وقت الإحرام. الحافظ ابن حجر يقول هذا في غاية البعد، أو يعني من جهتين، من جهة أن متنكرات لا يلزم بالضرورة أن معناها منتقبات، لأن إيه خاصة أنه جاء في الرواية الأخرى مستترات يفسر يعني، فيمكن يعني سد لأي شيء على الرأس مثلا من بعيد، أو الاستتار بهذا الثوب الذي أو غير ذلك بالثوب الذي يكون يعني بينها وبين الرجال، فلا يلزم وجود النقاب، فيمكن أن يكون الاستتار بشيء آخر غير النقاب. يعني طبعا هذه المؤمنين رضي الله عنهم كنا يسترنا وجوههم، لكن ليس بالضرورة أن يكون بالنقاب، وليس بالضرورة كذلك أن هذا كان وقت الإحرام، يمكن أن يكون هذا في غير وقت الإحرام، لأن الطواف ليس كل الطواف وقت الإحرام، يعني الطواف الذي شاهده عطاء وحكى عنه ليس بالضرورة أنه كان وقت إحرام، يعني يمكن أن يكون طوافا في غير وقت الإحرام. وده يعني في الحج مثلا طواف الإفاضة يقع بعد التحلل من الإحرام، طواف الوداع يقع بعد التحلل من الإحرام، وهناك طواف التطوع يعني في يقع أيضا بعد التحلل يعني في غير وقت إحرام. قوله فقال يخرجن متنكرات بالليل، في رواية مستترات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. فعطاء يحكي يقول لكن يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم إذا أردنا دخول الكعبة قمنا حتى يخرج منها الرجال ويدخلنا يعني بدون يعني لضيق يعني مكان الكعبة يعني، إلا يعني أن وقت دخول الكعبة يخرج منها الرجال يعني ويدخل لا يدخل معهن الرجال، لكن وقت الطواف كنا يطفنا خلف الرجال. قال إذا دخلنا البيت قمنا، وفي رواية الفاكهي سترنا، حين يدخلنا في رواية الكشمي هني حتى يدخلنا، وكذا هو للفاكهي. والمعنى أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه، يعني لضيق الكعبة، فكنا يعني إذا أردنا دخولها أخرج الرجال منها ودخلنا يعني وحده. قال وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل. هنا عطاء يقول أن كنت أذهب إلى عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير، وهو أيضا من أئمة التابعين وعلمائهم في مكة. قال أي الليثي، والقائل ذلك عطاء، وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير رحمه الله. قال وهي مجاورة في جوف ثبير. يقول عطاء يعني كنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، كان يذهب مع صاحبه عبيد بن عمير لزيارة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي مجاورة في جوف ثبير. فأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكان إقامتها هو في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت تأتي إلى مكة حاجة أو معتمرة وترجع يعني، فكان إذا أتت إلى مكة فكانت تجاور في جوف ثبير أي مقيمة فيه. قال واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد، يعني فسر المجاورة بالاعتكاف يعني، قال وهي مجاورة ففسرها بأنها معتكف في جوف ثبير، فقال معناها إيه جواز الاعتكاف في غير المسجد. قال لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى. قال وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيما نغير، وسيأتي ذلك بعد قليل، وهذا هو الظاهر وهو جبل المزدلفة. كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعني عندما يبيتون في المزدلفة اللي هي الليلة التي صبيحتها يوم العيد يعني، النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يصلي الفجر في حجة الوداع، صلى الفجر في المزدلفة، ثم غادر المزدلفة بعد صلاة الفجر مباشرة ولم ينتظر إلى شروق الشمس. وقال خالف هدينا هدي المشركين، قال خالف هدينا هدي المشركين. المشركون كانوا يعني يصلون الفجر في طبعا ما عندهمش صلاة يعني، القصد يعني وقت يدخل وقت الفجر يعني في المزدلفة، فيبقون بها إلى أن تطلع الشمس من وراء الجبل اللي هو جبل ثبير، هذا اللي هو جبل المزدلفة، فيظلون يرقبون يعني الجبل ويقولون أشرق ثبير كيما نغي، يعني ينتظرون طلوع الشمس حتى تشرق الشمس يعني ويرون الشروق من وراء الجبل حتى يعني يذهبوا إلى إلى منى لرمي الجمار وبعدين مكة لطواف الإفاضة، فكانوا لا يغادرون المزدلفة إلا بعد الشروق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في المزدلفة و يعني وأفاض منها وذهب إلى منى لرمي الجمرة لم ينتظر إلى الشروق. فيقول يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجاور في جوف ثبير فيحتمل أنه الجبل اللي هو جبل الثبير الذي في المزدلفة يعني كانت تقيم عنده. قال وسيأتي ذلك بعد قليل، وهذا هو الظاهر وهو جبل المزدلفة. قال لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير، ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما، فيحتمل أن يكون المراد لأحدها. عائشة رضي الله عنها كانت تقيم عند ثبير، فيحتمل أنه عند جبل المزدلفة، ويحتمل أن يكون جبلا آخر من الجبال التي تسمى ثبيرا أيضا في مكة. قال لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف، سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان. عندكم لكن يلزم ولا لكن لا يلزم؟ يلزم. لكن يلزم يعني كأن السياق يعني أنه ابن بطال يقول يعني أنها إيه يفسر يعني جاورت في سبيل أنها اعتكفت هناك، لكن الحافظ ابن حجر يعني كأن السياق أنه لا يلزم من مجاورتها في سبيل، يعني المجاورة ممكن تكون بمعنى الإقامة يعني لا يلزم أنها نوت الاعتكاف. وبعدين يقول سلمنا، يعني حتى لو سلمنا أنها أرادت الاعتكاف، لعلها لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، لعله عند سبيل، لعله هناك مسجد اعتكفت فيه، ليس بالضرورة أن عند سبيل أنه ليس في مسجد. يعني هو يعترض على ابن بطال، يعني يقول ابن بطال بنى كلامه على أن جاورت معناها اعتكفت وأنها في غير مسجد، فهو يقول يعني لا يلزم أن جاورت معناها اعتكفت، حتى لو كان جاورت معناها اعتكفت لا يلزم أنها في غير مسجد، يحتمل أنه هناك مسجد أيضا. وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت لها، يعني ربما لازدحام الناس في المسجد الحرام فاعتكفت إيه في هذا المكان البعيد يعني لهذا السبب. طيب قال وقال قلت وما حجابها؟ ابن جريج يسأل إيه شيخه عطاء، عطاء قال له كنت أزور أم المؤمنين عائشة أنا وعبيد بن عمير، فقال وما حجابها؟ ما حجاب أم المؤمنين؟ وما حجابها؟ قال له في رواية حينئذ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك. قال هي في قبة تركية لها غشاء، قال هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. هذا إيه حجابها، يعني هذه القبة يعني زي خيمة صغيرة، يعني كانت إيه كانت هي حجابها. كما مر بنا يعني الحجاب في حق أمهات المؤمنين ليس فقط يعني الثياب، وإنما أيضا إيه الجدار أو الستر أو الخيمة أو الهودج أو فقال هذا كان حجابها. قال ورأيت عليها درعا موردا، قال أي قميصا لونه لون الورد. الدرع اللي هو الدرع في حق المرأة اللي هو زي القميص في حق الرجل، يعني في اللي هو الثوب الذي يوضع من الكتفين إلى يعني أسفل القدمين، يعني الثوب الذي يلبس من الكتفين إلى القدمين لو مثل هذا الثوب في حق الرجل يسمى قميصا، قدت قميصه، وفي حق المرأة يسمى درعا. الجلباب يكون من فوق الرأس يعني، وأما الدرع يكون من الكتفين. فقال رأيت عليها درعا موردا، أي قميصا لونه لون الورد، فرأى يعني إيه يعني رأى شيئا من إيه من ثوبها رضي الله عنه. قال ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، معصفرا اللي هو مصبوغ بالعصفر، تعرف العصفر اللي هو نبت يعني لونه مثل بين البرتقالي والأحمر كده يعني. فقال رأيت عليها درعا معصفرا وأنا صبي، يعني القماش مصبوغ بالعصفر في هذا اللون، وقال وأنا صبي. قال فبين، فإذا كان رؤيته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رؤيته لثوبها أو يعني رأى شيئا من ثوبها، كان صبيا، قال فبين بذلك سبب رؤيته إياها. فالرواية التي فيها هذه في رواية عبد الرزاق، رواية البخاري ليس فيها وأنا صبي، لكن في رواية البخاري قال وأنا صبي، يعني أنه كان صغيرا فكأنه يعتذر يعني عن أنه رأى يعني ثوبها لكونه صبيا. قال ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا، ويحتمل يعني أنه يعني بدأ شيء مثلا من طرف ثوبها أو كذا من وراء القبة أو كذا، فوقع بصره على ذلك اتفاقا يعني من غير قصد يعني أو تعمد. قال وزاد الفاكهي في آخره، قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا انتهت رواية البخاري، بس هنا يقول زاد الفاكهي في آخره قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد، أن تطوف راكبة في خدرها، الخدر اللي هو معنى الخباء أو الحجاب، من وراء المصلين في جوف المسجد. قال وأفرد عبد الرزاق هذا وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا، فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبا. يعني هذا الموضع عطاء يقول بلغني، فالإسناد فيه محذوف، فلما البخاري استغنى عن هذا حذف هذا الجزء وأورده برواية متصلة السند وهي التي ستأتي، اللي هي إيه؟ قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. هنا يتكلم عن رجال السند، عن محمد بن عبد الرحمن قال هو أبو الأسود يتيم عروة، يروي عن عروة عن أم سلمة، عن عروة عن إيه؟ عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وهي إيه؟ والدة زينب، يعني عن أمها، يعني زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أني أشتكي. أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أشتكي، أي أنها ضعيفة. وقد بيّن المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع وسيأتي بعد ستة أبواب. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قال في رواية على بعيرك، في رواية هشام وهشام بن عروة وأنت راكبة على بعيرك. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. يعني كانت تطوف والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وكان يقرأ في الصلاة بسورة الطور. طيب هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رواية هشام بن عروة والناس يصلون، وبين فيه أنها صلاة الصبح، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف راكبة على البعير أثناء صلاة الصبح، يعني قال عندما يصلي الرجال صلاة الصبح فالرجال مشغولون بالصلاة والمطاف يكون يعني خاليا، فطوفي على بعيرك أثناء صلاة الصبح. فكانت تطوف وهذا كان طواف الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس عند الكعبة صلاة الصبح يقرأ بسورة الطور عليه. طيب قال وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة، وفيه يعني من فوائد هذا الحديث جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، فيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على البعير عليه الصلاة والسلام، طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام، لكن هنا يعني حمل والناس كانوا يطوفون على أقدامهم، فقالوا يعني طواف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير من أجل أن يرى ويحمل عنه، إيه؟ ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي حتى يقتدي الناس به وحتى يحملوا عنه. كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء قالوا إيه طواف راكبا أو محمولا إنما يكون لعذر، وحملوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا أنه كان لعذر يعني. وهنا طواف أم سلمة رضي الله عنها على البعير قال كانت إيه تشتكي، فلذلك يعني كان ذلك لعذر. وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها، يعني قال لا طوفي من وراء الناس. قال فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب، يعني سيأتينا أبواب عن حكم طواف الراكب لغير عذر هل يجوز أو لا يجوز. ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، مثل الراكب على الدابة أيضا المحمول على الأكتاف. وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث، لما حمل شخصا وطاف به هل يجزئ عن الحامل والمحمول جميعا، ولا لازم يكون الحامل إيه طاف عن نفسه أولا إذا كان عليه طواف ثم يحمل غيره، أو يعني لا يحتسب هذا الطواف له؟ قال فيه بحث، واحتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه، قال البعير يعني قد يحصل منه أنه يبول أو كذا، لو كان يعني ذلك نجسا لما سمح يعني بدخوله المسجد الحرام يعني. قال وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في باب إدخال البعير المسجد للعلة. بهذا ينتهي هذا الباب ومتوقفنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا.